ولا سيما إذا كان في البيت الشباب مراهقون، فإن يحصل في ذلك فتنة وشر وبلاء. لهذا لا أرى رخصة للإنسان يأتي بخادم إلا معها محرمها، وسيستفيد من المحرم، يقضي حوائج البيت من السوق، ربما يكون سائق سيارة ينتفع به صاحب البيت. فالمهم أن أولا أنه لا يأتي بالخادم إلا للضرورة، وثانيا أن تكون مسلمة، وثالثا أن تكون مع محرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. هذا السؤال عندي شغل حفر آبار في التوالدية، معي شريك ياخذ 40% من الربح. والمواد والمواد لها 40%، يعني شريك في المواد. نعم، بس له 40% للربح. الحفار هذا ليرى وش اسمه، وانا ادينا الناس تعهم، واللي معي هذا ياخذ 40% يقول انا بحقي نجد، يعني الناس يعطون نجد واعطيه من انا، الناس يعطيهم اجر. ايه انا اعطيهم اجر هم، يعني ما يصير عندهم دراهم. نعم، نقد يعطون النقد واعطيه من النقد، هو يبي من النقد. انا فاهم، يعني هو يقول انا بحقي نجد. نعم. وانت تقول انا ما استطيع اني اقول للناس اعطونا. نعم. وما السؤال؟ هذا يعني اولا كيف تعطيها 40%؟ هو مو بالشغل والدراهم مهمة. لا، هو يشتغل بنفس الحفار المال، ياخذون من تأسهمهم. يعني معناه ان المواد عليك. علي المواد عليك، وهم على الحفار علي. الحفار عليك. اما الاغراض، الاغراض اللي انا وياهم 40% اخفاء 40% وانا لي 60%. الحين سلمك الله الحفار. نعم، وكذلك ما يحتاج من قطع غيارة وإله عليك. علي أنا ويا 40%. لا، هو هنا عمل وغير عمل عليك. المهم على كل حال، إذا صار المواد كلها منك وقطع غير الغيار عليك أنت، والخسارة خسارة عليك أنت، والربح لهم نصفها وربعها. ما عرفت الجواب. أنا عندي فهمت الله حفظه، عندي نحن وعطيت إياهم تشتغل بي كل مواد علينا، وانخصف هو علينا، لكن الربح يكون لك أنت 40% أو 50% والباقي ما فيه. لكن أنت ما يجي، لازم ما يجي خسارة. لا، لي انا يا اشتراه يشتري من 100 ريال. لماذا ياخذ 100؟ لانه اعطي 10، يعني يشتغل برا كذا برا. كيف يشتغل برا؟ انا اعطيته 40% من اي وجهه، وانا لي حقه. طيب، هذا اللي نقوله، هذا اللي نقوله. بس هو بياخذ القيمه، يعني دعنا من كونه ياخذ، دعنا من يصير عند، دعنا من كونه ياخذ الحاضر او يشترك معك المؤجر. الكلام على انه الان، الكلام ان كل المواد عليك. نعم، المواد وهو ما عليه الا الشغل. ما عليه الا الشغل، لا، المواد داخله معي 40%. يعني يشتري هو معه؟ يشتري معي. نعم. والحفار بينكم؟ والحفار بينكم له 40% من الحفار. إذا هو شريك في الحفار والمعدات، وهو يعمل وحده. يعمل وحده. وأنت ما تعمل؟ لا، أنا ما أعمل. هذا ظلم. لا، هذا ظلم. يعني ما دام شريك معك في أصل الرقبة، ولا له إلا مقابل، إلا مقابل ملكه فيها، ما يستفيد أكثر من 40%. من اللي بعد؟ السلام ورحمة الله. ما حكم أكل اللحوم المستوردة من الدجاج أو اللحم التركي وغيره، أفيدونا ماجورين؟ اللي نرى أن اللحوم المستوردة حلال، لأن مجلس هيئة كبار العلماء قبل سنتين أظن أو أكثر

يقول ما يكفر معنا ما أحد ينكر هذا الشيء، ما يبقى أحد يكفر، حتى المصلي اللي ما يصلي يقول ما يمكن يكفر. حتى ابن تيمية، حتى ابن تيمية يقول إذا بلغ الحجة قامت عليه. إذا بلغت الحجة ولا يعرف بلغ الحجة والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم. ما يكفي افرض إنه أعجمي ما يدوش القرآن وسمعناه. إذا ما بلغ. لا بلغ وصل سمع. لا بد يفهم المعنى. أقول لا بد يفهم المعنى بارك الله فيك. يقول لا يحق. لا ما خف. في رسالة للشيخ المهم شيخ الإسلام كتبه معروف وهو من أبعد الناس عن التكفير. لا ما هو تكفير من الناس يقول هذه المسألة يعني ما يعتاد أن قام في الحجة ولكن لا يلزم أن يعرف لأنه مثال ضحي ما هم ضحي إذا صار أعجم أنا أقول لك في أعجم يمكن العربي إذا قلت على القرآن أعرف ممكن لكن أعجم لا نفس المسألة مين مناظرة في هذا المكان لا. هذا المكان سؤال جواب والمناظرة بيني وبينك للجماعة أفضل الناس إنما الآن للجميع الفائدة للجميع على أنه ما يكفي مجرد البلوغ حتى يفهم لأنه لو فرض أنه إنسان أعجم ونقرأ عليه القرآن صباحا ومساء لكن لا يدوش معنى هل قامت عليه الحجة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه يبين له فيه واحد عليه عنده طيب يلا بسم الله الرحمن الرحيم فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمع هذا الجمع في هذا المكان أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة آمين السؤال هو هل يجوز أن يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان أن يصلي الوتر جماعة في غير شهر رمضان كأن يكون قوما في سفر فيأتي وقت الوتر فيوترون جماعة ولو لمرة واحدة من غير صيغة استمرار ولا مواعدة كل عام أو شيء من هذا القبيل هو لا بأس أن يصلي الإنسان النافلة جماعة في بعض الأحيان لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما وصلى معه عبد الله بن مسعود وصلى معه حذيفة بن اليمان كل هذه ورد فيها السنة فإذا فعلوا هذا لا ولم يتخذوها سنة راتبة فلا بأس بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ ما رأيكم في من يسافر لبعض الدول لشراء بعض الأعضاء مثل الكلى وهل يدخل في من يتبرع لأعضائه بعد الموت وهو حي يعني هل يجوز أن يتبرع به؟ ما رأي الشرع في من يسافر لبعض الدول لشراء بعض الأعضاء؟ هذا السؤال بارك الله فيه في فتوى من هيئة كبار العلماء من قديم فلو رجعت إلى هيئة كبار العلماء لكان طيب 10,000 حديث مع القرآن ما شاء الله يقوم هذا هو العام هو ثلاث العام هو ثلاث لا هذا مو سبعين هو سبعين ما هو اللي هذا جديد قم مش تحفظ يا اسمك صار تحفظ يا تحفظه في مسلم يعني حافظ القرآن اقرا الفاتحه مقلدا كل واحد هذا ان سمحتم يا جماعه ولا الحق لكم هذا يستاهل ها يستاهل ها هذا ما تسمو لا أنا مش لكم أنتم ها مولي يعني. ولا أخاف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلها يجعلها ذكرى في نصب المفعلية بعد بل من بعد نصب المفعلية النصب القسيم تولى عن مراوح. الله أكبر. نعم؟ لا لا نجمع كل شيء جديد نعم يا أسدير عطنا أسدير الفاتح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ايش لا لا الحمد في قراءة الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. عن جابر الفاتحة عن جابر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بارك الله فيك. كفاية كفاية. طيب حديث واحد ماذا تحفظ لمسلم؟ تحفظ كتاب الإمام في مسلم؟ أيوه. لذلك الناس ما فيهم كبرى طعن في النسب اللي يحكي عنه يخليه من متواضع. من اللي روى حديث؟ اثنتان في الناس وما بين كفر طعن في المسك ومية تعمية. كان الإسلام. بني الإسلام على خمس. على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. حديث من؟ جابر. نعم؟ جابر. جابر. زين أمر الناس ثم أمر بلا أن يشفع الأذان ويكر الإقامة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. ما خط ما خط نص. على كل حال جزاك الله خير. طيب بارك الله فيك. نشوف الأسئلة. لا ما تعدت. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. رجل أو طالب علم يعني يريد أن يتزوج لكن يخشى أن يعطل عليه الزواج طلبه للعلم. يعني فأخبر يعني والده بأنه يريد أن يتزوج وافق والده فقال إذا لم أتزوج فأني ما أقدر أستمر طلب العلم ولذلك فسأذهب للجهاد عشان يسترق الدنيا عشان لا إذا هو يعني طلب العلم عنده عائق عدم الزواج لا يقدر أن يطلب العلم إلا إذا تزوج ليش ما عنده أبوه وزوج بعدين لا أبوه يعني قال له سأزوجك لكن سأزوجك ولا سوف أزوجك سأزوجك قريب أسين قريب